السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، أما بعد. المؤامرة والهجوم على العالم الإسلامي. بدأت المؤامرات للقضاء على الإسلام مع بزوغ عصر النبوة، وامتدت دون انقطاع في جميع العصور والأزمنة على مر التاريخ الإسلامي قديما وحديثا إلى يومنا هذا. استمرت إلى يومنا هذا الذي نعيش فيه. ومن حق المسلمين اليوم أن يتساءلوا عن المؤامرة الحالية التي تحاك خيوطها في الظلام ضد أمتهم ودينهم العظيم بغية القضاء عليه، وأن يتساءلوا عن خيوط هذه المؤامرة المبهمة، عن خيوط هذه المؤامرة المبهمة بالتضليل الإعلامي الموجه، وعن أهدافها الغير معلنة، وعن رفع الشعارات البراقة والخادعة، وعن أولئك الذين يخططون لها في ظلام الليل من أعداء الأمة والدين، وأولئك الذين يخططون في كل وقت وحين. بدأت هذه المؤامرة الكبرى للقضاء على الإسلام تدخل حيز التنفيذ في زماننا، حين أعلن جورج بوش الأب في أواخر القرن الماضي عن ولادة نظام عالمي جديد أصبح فيه العالم أحادي القوة. ومنذ ذلك الحين تفردت الإمبرالية أو الإمبريالية الأمريكية بقيادة العالم لتبدأ المؤامرة الكبرى والخبيثة ضد الإسلام والأمة الإسلامية. وطبعا بمباركة ودعم وإسناد صهيوني عالمي، ومن ورائهما قوى الغرب الصليبي. ثم جاء بعد ذلك ابنه جورج بوش الابن ليعلن عن بدء الحرب الصليبية على الإسلام والمسلمين، فكانت حربه على أفغانستان ثم احتلاله للعراق حتى الآن. وتسارعت بعدها الأحداث الساخنة في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي لتكشف عن حقيقة هذه المؤامرة الكبرى للقضاء على الإسلام والمسلمين وبالتحديد أهل السنة، ومدى ارتباط هذه الهجمة المعاصرة بالتاريخ القديم. من أجل ذلك سنخصص عدة حلقات نتكلم فيها عن تاريخ الهجمة على العالم الإسلامي بالتحديد السني، منذ متى بدأت وإلى أين وصلت وإلى أين ستصل. وكما يقولون، من لم يتعلم التاريخ لم يفهم الواقع ولا المستقبل. تاريخنا عظيم، لابد أن نقرأه قراءة متأنية، نستلهم منه الدروس والعبر لنحسن التعامل مع الواقع والتخطيط للمستقبل. إخواني الكرام، هي عدة حلقات إن شاء الله سنخصصها للهجوم على العالم الإسلامي. أسعدني إن شاء الله تعالى أن يكون معي في هذه اللقاءات الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ الإسلامي. أهلا وسهلا بك أخي محمد. أهلا بك مولانا، مرحبا بك وتشرفنا بحضرتك معنا. جزاكم الله خير، شرف لنا. الله يحفظك. يعني خلينا نقول أن ما يحدث الآن للأمة الإسلامية والجميع يراه، أو يعني أبناء هذا الجيل اللي عايشين الآن، وهم يرون صراحة دماء المسلمين تسيل في سوريا، في فلسطين قديما وحديثا، مصر، ليبيا، اليمن. ما من شك أن هناك يعني تعمد لإراقة هذه الدماء الإسلامية السنية. هل هذا الأمر جديد وحديث أم هو قديم؟ وإن كان الأمر قديم فمنذ متى بدأ؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في البداية يعني شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. نأتي إلى مسألة الهجوم على العالم الإسلامي. فالهجوم على العالم الإسلامي هو مرحلة من الصراع بين الحق والباطل، وهي تبدأ بقول إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك تكرر الصراع بين الحق والباطل مع كل الأنبياء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فإلى أن وصل إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وإلى خاتم الأمم، وأخرج الله للناس خير أمة أخرجت لهم، فبدأ الصراع مع المسلمين منذ اللحظة الأولى لبداية هذا الدين. ويعني لعله مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن صعد إلى الصفا وقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلح، برى له أبو لهب وقال: تبا لك ألهذا جمعتنا. فمنذ هذه اللحظة يبدأ الصراع بين الإسلام ممثل الحق في هذه الدنيا وبين الباطل. إذا نتكلم عن الهجمة الحالية، يعني هجمة العالم الغربي، العالم المسيحي، العالم الصليبي، فهذه أيضا بدأت منذ اللحظة الأولى التي توجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم برسالته إلى هرقل ملك الروم. خلينا نقول أنه في هذا الوقت كان العالم شكله عامل إزاي، يعني الإمبراطوريات اللي كانت موجودة وقتها وقت ميلاد الأمة الإسلامية كان إيه وإيه؟ طيب، أولا الإمبراطورية الرومانية الغربية لما ظهر الإسلام كان في قوتين عالميتين، قوة فارس الدولة الفارسية وقوة الروم. طبعا الدولة الفارسية كان مقرها العراق وهيمنتها في إيران بشكل أساسي، والروم كانوا في يعني الشام وبقية الغرب، أوروبا والأناضول، كنت جزيرة العرب أظن تابعة له، والمنطقة التي في الوسط بين الشام وبين العراق وجزيرة العرب كانوا يتبادلون عليه السيطرة، كانت تعتبر منطقة نفوذ. ولذلك كان العرب في ذلك الوقت بعضهم تابع للفرس وبعضهم تابع للروم، يعني المناذرة كانوا تابعين للفرس والغساسنة كانوا تابعين للروم، واليمن أحيانا تدخل في نطاق فارس وأحيانا تدخل في نطاق الروم. يعني اليمن أحيانا كانت تابعة للحبشة التي هي تابعة للدولة الرومية، وساعتها يعني أبراهى الحبشي، القصة المشهورة، أبراهى الحبشي كان مسيحي ولذلك يعني بنى بيتا ليعبد فيه، كان تابع للحبشة، كان يملك اليمن من الحبشة. لكن في فترة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل النبي رسالته إلى كسرى، كانت في ذلك الوقت اليمن تابع للروم. علشان كده حتى لما النبي أرسل كسرى إلى عامله على اليمن أن يعتقل النبي صلى الله عليه وسلم. فاليمن كانت تتنازع هذه السيطرة، وكان المنطقة بين العراق والشام، هذا يعني هذا الخط هو منطقة النزاع بين القوتين، قوة فارس وقوة الروم. لكن في الحديث وكان بين القوتين دول قتال مستمر دائما، طبعا يعني قتال مستمر، القرآن تكلم عن ذلك يعني في سورة الروم، يعني الصراع بين فارس والروم هو صراع من أشهر الصراعات التاريخية، وهو صراع طويل، ووصل فيه الروم أحيانا إلى اقتحام عاصمة الفرس كما في أيام الإسكندر المقدوني، ووصل فيه أحيانا الفرس إلى اقتحام عاصمة الروم القسطنطينية كما في الحرب التي أخبر الله تبارك وتعالى بها: غلبت الروم في أدنى الأرض. غلبت الروم في هذا الوقت كان كسرى فارس يحاصر عاصمة القسطنطينية، يحاصر القسطنطينية، يعني كانت دولة الروم على وشك الانهيار. ولذلك المؤرخ المشهور الإنجليزي المشهور اسمه إدوارد جيبون له كتاب اسمه تاريخ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، فكان بيتكلم عن هذه اللحظة، بيتكلم عن هذه المعركة، بيقول: وفي هذا الوقت كان هناك رجل خلف الصحراء اسمه محمد يتحدث عن أن الروم سيعودون وينتصرون، وهذه النبوءة في ذلك الوقت هي نوع من الجنون، يعني أبعد شيء يمكن توقع حدوثه أن ينتصر الروم، لأن هم أساسا محاصرين في ذلك الوقت، يعني تكاد الإمبراطورية الرومانية نفسها أن تضيع ويتم انتصار. فهذا من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما حدش كان متخيل أن ممكن الروم تنتصر. إذا بنتكلم عن الإمبراطورية الفارسية والرومانية أو الرومية في هذا الوقت، الإمبراطورية الرومانية الأصل أنها كانت إمبراطورية واحدة فيما قبل هذا التاريخ، ثم انقسمت إلى قسمين: الإمبراطورية الرومانية الشرقية والإمبراطورية الرومانية الغربية. الإمبراطورية الرومانية الشرقية عاصمتها القسطنطينية اللي هي دلوقتي اسطنبول، وهذه كانت يعني الجزء الأقوى في كل الغرب، وهي التي منعت بصراحة، يعني هي التي وقفت وصمدت ومنعت تمدد الإسلام إلى أوروبا 8 قرون. هي أسست في 330 ميلادية يعني تقريبا قبل ميلاد النبي بأكثر من 200 سنة. نعم. ولما ضعفت وانهارت على إيد السلطان محمد الفاتح كانت الإمبراطورية الرومانية الغربية بدأت تستعيد قوتها مرة أخرى وتبدأ عصر النهضة الغربية. فهو حتى كما أقول هو حديث ضعيف لكن مشهور وهو صحيح تاريخيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما فارس فنطحة أو نطحتين ثم لا فارس بعدها، يعني دولة فارس هتنهار بعد قليل. أما الروم في هذا الوقت يعني سيد النبي قبل نعم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني أنتم ستفتحون البلاد، لكن فارس خلاص تأخذ مثلا جولة من الحروب أو جولتين من الحروب وتنهار. أما الروم فذات القرون، كلما هلك قرن خرج قرن وهم أصحابكم إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تنبأ بأن الصراع بين المسلمين وبين الصليبيين هو صراع تاريخي ممتد وينتهي إلى يوم القيامة، وحتى في أحاديث آخر الزمان ينزل الروم حتى بالأعماق. يتكلم عن الروم، نعم، ما يتكلمش عن الصليبيين. حضرتك ذكرت الآن أن الصراع بين المسلمين والصليبيين، ورغم أننا نتكلم عن الروم لأنه عمليا الروم اعتنقوا المسيحية ويعني تاريخيا اعتنقوا المسيحية بقدر من الوثنية يعني وهذا أمر مشهور حتى بالنسبة للمؤرخين الغربيين. يعني قسطنطين لما أراد أن يوحد المملكة بعد النزاع اللي بين الوثنيين وبين المسيحيين، زي ما تقول كده إيه، عمل دين جديد يعني طعم المسيحية بالوثنية. والكلمة مشهورة للقاضي عبد الجبار المعتزلي أنه لم تتنصر الروم وإنما تروّمت النصرانية. والمؤرخين الغربيين بيعترفوا كده، بيقولوا انه ده كان احد الاضطرارات التي اضطر اليها قسطنطين علشان يوحد انشأ مجمع قينية النيقية وبدأ ساعتها بقى تأسيس الأناجيل التي صحيح هم لهم أعدم عدد كبير جدا جدا من المسيحيين جدا يعني هي محاولات توحيد الإيمان المسيحي، محاولات مستمرة في التاريخ وكل شوية بيبقى لهم مجمع يعني. طيب خلينا حتى يعني لا نغرق في أكثر المشاهد معنا أكثر تركيزا. احنا الآن بنتكلم عند دولة الإسلام في بدايتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة الإسلام في المدينة. كان موجود قوتين عظمتين هما الفرس والروم. الفرس والروم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل إليهما رسل. أولا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح هذه البلاد وبشر بها في يعني أدق لحظة مرت على تاريخ الإسلام اللي هي غزوة الأحزاب. أصل غزوة الأحزاب دي كانت عاصمة الدولة الإسلامية مهددة بالاجتياح، يعني احنا بنتكلم أمام انهيار الدولة الإسلامية. ففي هذه اللحظة لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة بفأسه ثلاث مرات فقال الله أكبر فتحت الشام، الله أكبر فتحت الفارس، الله أكبر فتحت اليمن. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح العاصمتين الكبيرتين اللي هي القسطنطينية ورومية، فقال لتفتحن القسطنطينية ولا تفتحن رومية؟ قالوا يا رسول الله أيها يفتح أولا؟ قال مدينة هرقل. طبعا مدينة هرقل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة دي في ذلك الزمن، هرقل اللي هي القسطنطينية، اللي هي القسطنطينية. بس في ذلك الزمن كانت روما مدينة ضعيفة، ما كانتش مدينة قوية. كانت القسطنطينية هي المدينة القوية. ففي ذلك عن روما الشرق، روما الغربية، روما اللي في إيطاليا دلوقتي اللي هي يعني الفاتيكان اللي فيها معقل، روما الشرقية اللي هي القسطنطينية، اللي هي كانت القسطنطينية. فلما ظهرت دولة الإسلام طبعا بعدما أمن النبي صلى الله عليه وسلم جبهته الداخلية بدأ في إرسال الرسل إلى فارس وإلى الروم. إذا احنا بنتكلم على الروم دلوقتي نترك فارس، فأرسل هرقل كان في روما الـ الـ الـ الـ الـ كان في القسطنطينية، عاصمته القسطنطينية. وفي في الغربية من؟ الغربية ساعتها كانت تعاني من فوضى واضطرابات ومشكلات كثيرة وهجوم من القبائل البربرية، وأحيانا اقتحموا روما ودمروها. ففي ذلك الوقت لم تكن روما موضع قوة كبيرة. كانت القوة التي تمثل المسيحية، القوة الكبيرة، هي قوة القسطنطينية. نعم، ده غير قيصر الروم يعني. هو قيصر الروم، قيصر الروم هرقل، قيصر الروم هرقل غير الناس اللي موجودين في روما، وطبعا غير كسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى الرسالة المشهورة من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. الأريسيين بقى العلماء اختلفوا في تحديدها، لكن ما يجمعها هو رعيته من الإمبراطورية يعني. في ذلك الوقت كان هرقل موجود في الشام، لأن الشام كانت تابعة للدولة الرومية. فلما كان موجود في الشام استدعى بعض العرب، أرسل يجيبوا له حد من العرب دول. فحصلت المحاورة الشهيرة بينه وبين أبو سفيان. هرقل من أعظم قياصرة الروم عبر التاريخ، من ناحية من العقل والحكمة مثلا، والحكمة والقوة، لأنه هو اللي انتصر على فارس بعد ما كادوا يجتاحوا عاصمته، وعمل خطة ما زالت حتى الآن تدرس في كتب التاريخ العسكري يعني. لأنه ساب العاصمة محاصرة وأخذ مجموعة من الجنود وظل يخرب في ديار فارس حتى أجبر الجيش على الانسحاب، وهزمهم في نهاية المطاف يعني. فثم هذه المحاورة مع أبي سفيان تخبرك أيضا أنه كان عالم ومثقف. هو كان بيسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علامات الأسئلة المحددة دي، أسئلة ما تطلعش إلا من واحد عالم. لما بيقول له هل كان من أبائه ملك؟ طب حد قال، هل قال بهذا الذي قاله أحد قبله؟ طيب كيف حاربتموه؟ هل يرتد منهم أحدا سقطة عن دينه؟ يعني الأسئلة اللي سألها أسئلة محددة تدل على علمه حتى بتاريخ الأنبياء والرسالات. نعم صحيح. فلما انتهى أبو سفيان من الإجابة قال له، أيضا كان واضحا وصادقا، كان صادقا نعم في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى راح فقال له لئن كنت صدقتني فإنه سيملك ما تحت قدمي هاتين. نعم صحيح. وحاول، وفي رواية بيقول ولو أني كنت عنده لغسلت رجليه. نعم صحيح. لكن في النهاية هو آثر الملك، لأنه طبعا البطارقة والحاشية رفضوا تماما الاستجابة لهذه الدعوة. هم يعني كأنهم يعني أخرجوا صوتا هكذا يعني اعتراضا على كلام هرقل، وبدأوا حتى في تنفيذ انقلاب بصراحة. هم بدأوا كمان في تنفيذ انقلاب وتمرد، لكن هو آثر الملك في نهاية الأمر. لكن حتى لما بدأت الفتوحات الإسلامية وكانت تهزم الجيوش الرومية، قال سلام عليك يا سوريا، سوريا اللي هي الشام كلها، سلام مودع. فهو كان عارف انه يعني هذه هي نهاية الحكم الرومي في هذا الوقت. فخلينا نقول انه إذن بس من هذه اللحظة، لكن من هذه اللحظة او بعدها بسنوات قليلة كانت هناك مواجهات بين الدولة الإسلامية والدولة الرومية. نعم، في بداية غزوة مؤتة وغزوة تبوك بعدها. صحيح، لأنه الدولة الرومية هي التي دخلت على خط الصراع أولا. يعني كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر إلى العرب، فلما أرسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى الغساسنة، قتلوا هذا الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج جيش المسلمين عاونهم جيش من الروم يقدر ب100,000 في غزوة مؤتة. في غزوة مؤتة. فهنا يعني نقدر نقول انه شرارة انطلاق الحروب الإسلامية الرومية كانت في هذه اللحظة. لكانت أول مواجهة للمسلمين مع الروم، مع عدو خارج جزيرة العرب. صحيح. هم اللي دخلوا على خط هذا الصراع، لأنه الأصل انه الموضوع كان داخلي. وقام في الغساسنة بقتل سيدنا الحارث، لكن أعانهم الروم، فاشتعلت هذه المعركة منذ ذلك الوقت بين المسلمين وبين الروم، وانتصر المسلمون طبعا فيها. وسيدنا خالد كان له خطته العبقرية في انسحاب الجيش، ولما عادوا إلى المدينة خرج عليهم الأطفال يا فرار، قال لهم النبي بل هم الكرار. ومن هنا كان هناك وكأن هناك تجهيز لجيش آخر في العام الذي يليه. نعم. هي غزوة تبوك. تبوك صحيح بالفعل. ولما علم الروم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم بجيش كبير لم يواجه جيش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولم صحيح. تتم المواجهة، وده كان دليل انه من هنا حضرتك بتقول بقى ايه سلام عليك يا سوريا، بالفعل كانوا هم خلاص قالوا احنا لن نستطيع مقاومة هذه الدولة الناشئة الوليدة. لكن كلمة سلام عليك يا سوريا قيلت في الفتوح فيما بعد، لكن فعلا يعني اليقين الذي، لأنه هو آمن أن هذا نبي. نعم. يعني هو عرف من إجابتها رقل أن هذا نبي. نعم. واعترف أنه سيملك ما تحت قدمي هاتين في ذلك الوقت يعني. طيب إذن نحن هنا أمام فتلك هي بداية عن الفترة ما بين أول مواجهة بين الدولة الإسلامية وبين الدولة اللي الرومية. هي نعم. الرومية. نعم. في رومية هذا شرقية الوقت. نعم. معروفة في التاريخ بالبيزنطية. بالبيزنطية. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتحها، وكانت المواجهة في مؤتة وفي تبوك، ولم تتم مواجهة في تبوك. بعد ذلك ما الذي حدث؟ ولماذا خططت الدولة البيزنطية أو الرومية للقضاء على العالم الإسلامي؟ هو منذ مسألة فأر قديم من تبوك ومؤتة مثلا ربما يكون لها علاقة. ما هو احنا اذا بنتكلم في هذه اللحظة هو قد اشتعلت الحرب يعني ظهرت قوة عالمية جديدة في هذا العالم هي القوة الإسلامية. وهذه القوة الإسلامية انطلقت تفتح البلاد شرقا وغربا. نعم. وهذه من أعجب اللحظات التاريخية يعني. وأنا هنا أستدل حتى بكلام المؤرخين الغربيين أنفسهم. مرحلة الفتوحات الإسلامية هي بالمنطق التاريخي هي معجزة تاريخية. ليه؟ تكلم عن مرحلة الفتوحات. مرحلة الفتوحات سيدنا عمر أبو بكر الأول بدأ في عهد سيدنا أبو بكر. نعم. فمرحلة الفتوحات الإسلامية هي الفتوحات العالمية الوحيدة أيوة. التي تحقق فيها حاجتين مع بعض الانتشار الواسع والرسوخ. الله. يعني العالم فيما قبل هذا وفيما بعد هذا حاجة من اتنين، يا إما بيحصل حروب واسعة بس رسوخ قليل، ويضرب المثل في هذا مثلا بفتوحات الإسكندر كانت واسعة جدا وسريعة بس في الآخر سرعان ما انحصرت، أو فتوح المغول سرعان ما انحصرت، أو إنها فتوحات بطيئة لكن راسخة. الفتوح الوحيدة اللي تحقق فيها الاتساع مع الرسوخ هي الفتوح الإسلامية. وانت لما تقرأ للمؤرخين الغربيين في هذا المجال تحسهم بيتفننوا في وصف هذه الظاهرة العجيبة. يا سلام. يعني تقرأ كلمات المبهر العجيب المذهل غير المسبوق، ده في كتابات المؤرخين الغربيين ليس في كتابات المسلمين. وكأن محمدا ألقى جمرة فانتشر نارها في العالم، ومنذ هذه اللحظة تغيرت خريطة العالم إلى الأبد، لأنه فعلا هو تغيرت خريطة العالم. بدأت الفتوحات الإسلامية بتحريك النبي صلى الله عليه وسلم لجيش سيدنا أسامة الذي لم يتمكن من تحريكه لأنه وفاته المنبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. صحيح. واستكملها بعد ذلك سيدنا أبو بكر الصديق. صحيح. خليني يعني وإحنا بنستعرض التاريخ ده، لأن التاريخ ده مهم جدا في الحياة. نعم. وربما كتير جدا من المشاهدين لا يعرفوا هذا التاريخ وخاصة الأجيال الحديثة. فخلينا يعني إيه نعطي الإشارات الهامة في هذا الموضوع، وأيضا ندفع بالشبهات للرد عليها. يعني خليني أسأل حضرتك، ما الداعي للفتوحات الإسلامية إذن إذا كنا إحنا دولة إسلامية بدأت في جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذه الدعوة بهذه الرسالة في مكة ثم المدينة ثم بعد ذلك مكن الله عز وجل له في جزيرة العرب ثم الشام ثم كذا، فلماذا كانت ما الداعي للفتوحات الإسلامية؟ وهل إحنا كده يعني هيجنا علينا الغرب وهيجنا علينا الصليبيين لما رحنا ناخد من أيديهم دول كانت تحت أيديهم، وبالتالي كما يقول البعض نحن غزاة ومحتلين. نعم. لدول ليست دولنا، فكيف طيب نرد على ذلك؟ يعني الحق ان الموضوع ده قد تفرض له حلقة كاملة، لكن خلينا انا هحاول اختصر ما استطعت. تفضل. اولا الناس دلوقتي متأثرة كلها باللي بيحصل في حلب. صحيح. صح. وكلهم بينادوا المجتمع الدولي وبينادوا اوباما. ليه بينادوا اوباما وبينادوا المجتمع الدولي؟ لان المهمة الاخلاقية للقوي هو إنقاذ الضعيف من الظلم. نعم. دي مهمة أخلاقية يعرفها الناس بفطرتهم، مسلمين ولا مش مسلمين. صحيح. الفتوحات الإسلامية كانت أوسع عملية لإنقاذ الشعوب في التاريخ. لإنقاذ الشعوب في التاريخ. يعني إذا الشعوب يعني كانت مظلومة ومقهورة جدا جدا جدا، وضع في غاية السوء. أنت تقرأ أوضاع الناس تحت حكم الإمبراطورية الفارسية. أيوة. أو أوضاعهم تحت حكم الإمبراطورية الرومانية. ترى يعني ضرورة وحتما لازما على يعني من امتلك هذه القوة أن يحرر هذه الشعوب. الدليل الدليل أن هذه الشعوب لم تقاوم المسلمين كما حصل في أي مرحلة غزو أو احتلال أو استعمار. يعني عندما يدخل عندما دخل المسلمين بمجرد ما ينهار جيش الدولة يبدأ يدخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك ليس خوفا من القتل او السيف او كذا. ما هو ده الفتوحات الاسلاميه بشهاده الجميع بشهاده الجميع هي ارحم ما جرى في الحروب. يعني جوستاف لوبونو ده مؤرخ ومستشرق وعالم اجتماع فرنسي وعلماني، ومش بيقول بوضوح لم يعرف التاريخ فاتحين مثل العرب ولا دينا، فاتحين ارحم من العرب ولا دينا متسامحا مثل دينه. طيب يبقى إذن القضية الأولى التي القضية حركت الأولى جيوش الأمة الإسلامية هو رفع الظلم عن الشعوب عن هذه الشعوب. جميل. احنا لما وانا هنا ادعو لان الحلقه لن تتسع، ادعو مثلا الى قراءه كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، استعرض بعض اوجه ماذا كانت تعيش فيها هذه الشعوب تحت حكم الدوله الرومانيه او الفارسيه او الهنديه او الصينيه او في مصر. نعم خلاص. فالاسلام تحرك لتحرير هذه الشعوب. طيب ايه الدليل على ان الشعوب أيوه. لم تقاوم؟ احيانا هذه الشعوب نفسها هي من تولت فتح الدول التي تليها، وده برضو حاجة ما حصلتش في أي غزوة أخرى. يعني كانت تمهد الطريق وتشارك الإسلامي. في الجيوش. يعني من الذي فتح الأندلس؟ طارق بن زياد. طارق بن زياد ده إيه؟ ده من الأمازيغ ليس من العرب. يا سلام. الذي قاد فتح الأندلس واحد من الأمازيغ ليس من العرب. تنظر مثلا في فتوحات الشرق في بلاد ما وراء النهر اللي كانت تحت يعني التي فتحها سيدنا قتيبة بن مسلم الباهلي. نعم. أهل سمرقند هم يعني أهل بخارة كانوا يقولون له أخرج لنا قومنا علشان احنا مش عايزين نحارب قومنا، يعني الناس اللي في الجيش بتاعه هم من ترك برضو من أعراقهم يعني. واستجاب لهم سيدنا قتيبة ويعني يشال دول بحيث انه لا يظهر ان العرب اضعف من دول، لان هم يعني عايروه بان العرب لا يمكن ينتصروا بنفسهم بدون مساعدة هؤلاء. فانا بحكي لك عن حركة دخول الناس في دين الله افواجا، احكي لك عن انه هؤلاء الناس هم بانفسهم ساهموا في فتح البلاد التي تليهم، ثم هذا الرسوخ الكبير لا يمكن ان يتم بنوع قهر او اجبار. يعني حتى الكتب التي تحدثت عن الفتح الإسلامي، كتب الكنيسة المصرية التي تحدثت عن الفتح الإسلامي، كان الفتح الإسلامي إنقاذ للكنيسة المصرية من الاضطهاد الروماني بعد عصر التعذيب، ولهم سمونه هم يسمونه عصر الشهداء. نعم الاحتلال كانوا يسمونه عصر الشهداء. العرب في الشام هم من ساعدوا المسلمين في فتح الشام، ولذلك حتى يعني في بعض ما قبيل فتح دمشق كانت الدولة الرومية تقتل العرب الموجودين في الشام، لأن هم شايفينهم عملاء داخليين يعني وطابور خامس جواهم. الكنيسة المصرية ونصارى مصر هم الذين استغاثوا بالدولة الإسلامية لإنقاذهم من ظلم الرومان. حصل، وهذا كلام موجود في كتبهم، في كتاب حنا النقيوسي مثلا تاريخ القبط في مصر، وفي كتاب جورج بن ساويرس بن المقفع تاريخ البطاركة، هذا كلام يعني مشهور. ليس يعني ليس امرا، لكن لم يقل يعني ان هم دول نصارى زي بعض فهم ارحم ببعض مننا احنا. لم يحدث زي مثل هم يسمون كلام. عصر الرومان هو عصر الشهداء لكثرة ما اضطهدوا. والبابا بنيامين كان هاربا الى الصعيد، وهم اصلا لماذا اتخذوا الاديره في الصحراء؟ هروبا من هذا الاضطهاد الروماني. انا احكي لك انه مصر ليست الا نموذج، لكن هذا حصل في فارس وحصل في الشام وحصل في العراق وحصل في ما وراء النهر. فالفتوحات الإسلامية إذن أولا كانت لإنقاذ الشعوب، ثانيا الشعوب رحبت بها، ثالثا الشعوب عملت معجزة تاريخية أخرى وهي أنها ساهمت في فتح هذه البلاد، رابعا أن كثيرا من هذه الشعوب تخلى عن كل إرثه فيما قبل الإسلام. يعني مصر مثلا نسيت حتى لغتها واعترقت اللغة العربية كافة الشمال الإفريقي. ولولا بعض يعني العوامل التاريخية لكان أيضا الجناح الشرقي من العالم الإسلامي تخلى عن لغته ودخل في اللغة العربية. لكن حتى الذين تمسكوا بالفارسية صارت اللغة تكتب باللغة العربية. وصار الفقهاء حتى الفرس يجيدون العربية ويجيدون الفارسية ويعني الآن من المخطوطات الفقهية، وأنا كنت قبل شهر في مؤتمر عن التراث الهندي العثماني في الفقه، هناك مخطوطات في الفقه فارسية كثيرة جدا لم تعرب بعد. هذا أولا، يعني هذا أولا وثانيا وثالثا في الفتوحات الإسلامية. يعني هذا من نيجي جانب. للتفصيل من جانب آخر، هل كانت هذه الإمبراطوريات تمارس هجوما أو تمارس اضطهادا أو اعتداء هذا على ما كنت الدولة أقوله الإسلامية أو خطرا على الدولة الإسلامية؟ يعني بارك الله فيكم على هذا السؤال. يبقى إحنا قلنا أولا هو واجب أخلاقي ودللنا عليه. الحاجة الثانية إنه الإسلام لم يبادر بالقتال. أيوة. بل دائما ما بادرت هذه الدول بالقتال. يعني احنا ذكرنا انه اول دخول للروم على خط الصراع هم من دخلوا بجيوشهم لمحاربة المسلمين، هم اعتدوا على سيدنا الحارث بن كسرى هو من ارسل لاعتقال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قتله الله قتله ابنه. فاول دخول يعني على خط هذا الصراع لم يكن من المسلمين ابدا، إنما مبادرة المسلمين كانت مبادرة سلمية ورسالة دعوة. إنما هم من دخلوا بجيوشهم على هذا الخط ثم اشتعلت هذه المعركة. ثم يعني هل انا دلوقتي بجاوب جاوبت من ناحيه ان هي واجب اخلاقي عند القوي وجاوبت من ناحيه ان هم اللي بداوا. الحاجه الثالثه بصراحه وده شيء اللي يجب الا نخجل منه, اي دوله صاحبه فكره تنشر فكره, وهذه ظاهره انسانيه طبيعيه عبر التاريخ. يعني لا ينفرد بها المسلمون. يعني الشيوعيه لما اصبح لها دوله صارت الدوله اللي هي الاتحاد السوفيتي تنشر الشيوعيه. امريكا وهي الان تنشر الليبراليه وتنشر يعني النيو ليبراليه كمان. فكل دوله صاحبه فكره تستخدم بشكل طبيعي هذه ظاهره انسانيه في نشر فكرتها. وحتى نسال عبر العالم كله, هل هناك دوله صاحبه فكره لم تنشر فكرتها؟ بلاش. هل هناك نبي جاء برساله من الله ترك مملكه الشيطان كما هي ولم يتعرض لها؟ لا, مفيش. فالشيء اصل من من من مجيئه وبعثته هو اخراج الناس من الاخلاق السيئه. نعم, بالضبط كده. ودعوه الناس الى الله عز وجل. فاجتمعت كل هذه العوامل, ولذلك كانت الفتوحات الاسلاميه. الا اننا نسال, طيب ايه الفرق بين الفتوحات الاسلاميه وغيرها؟ الجزئيه الاخيره. نعم. يعني اذا كانت هناك كل دوله صاحبه فكره بتعمل على نشر فكرها, ونحن لسنا اصحاب فكره فقط, نحن اصحاب عقيده, والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف عن غيره من الأنبياء السابقين بأنه صاحب رسالة عالمية. نعم. وبالتالي دعوته جاء بها ليدعو الناس جميعا إلى الله عز وجل, وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. صحيح. أرسل الرسل إلى كل الملوك كل العالم تقريبا يعني. نعم. حتى أرسل إلى مصر وإلى الفارس وإلى الروم وإلى كذا وإلى كذا. وأسلم تسلم, هو لم يطلب أكثر من أن تفتح لنا المجال لندعو الناس عندك إلى دين الله الذي أمرني به. صحيح. طيب إذا طبعا هم منعوا, ومنهم من قتل الرسل, ومنهم من جيش الجيوش لقتال المسلمين. طيب إذا أصبح هناك واجب الآن, ليس واجب أخلاقي فقط لإنقاذ الشعوب, واجب ديني عقائدي إن إحنا ننشر هذا الدين. نعم. طيب إذا لم يمكن لنا أصحاب هؤلاء أو هذه الدول, فإحنا بنقول لهم أفسحوا المجال بيننا وبينهم. نعم. لندعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى فقط, ليس إلا. إذا تزامن مع ذلك أن في شعوب مضطهدة ومظلومة, وأن فيها هذه الدول تمارس اعتداء علينا, فأعتقد أنه أصبح من الواجب أن احنا ندافع عن أنفسنا, نرد هذا الاعتداء. نعم. وأنا أخذ من كلامك الطيب هذا يا شيخ سلامة أنه الباطل بطبيعته لا يطيق وجود الحق. نعم. يعني هذه سنة. يعني إحنا إذا بنتكلم نظريا بأن إحنا مجرد دعاء, الباطل لا يتحمل مجرد وجود الدعاء. وهذا مضطرد أيضا. يعني فرعون, إيه مشكلة فرعون مع سيدنا موسى؟ سيدنا موسى بيقول له أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. نعم. صحيح. الجماعة اللي تعبينك دول وعاملين لك مشاكل أنا هاخدهم وامشي بيهم. إيه المشكلة بقى؟ لا يطيق. وشوف يظهر هذا في قوله لموسى وتكون لكم الكبرياء في الأرض. يا سلام. يعني ما ينفعش أنت اللي تقول إيه اللي يحصل وإيه اللي ما يحصلش. أصلا طيب تمكن سيدنا موسى من الهرب به. طب إيه اللي يخليه يرسل في المدائن حاشرين؟ تمام. قوم ثمود أرسل الله لهم ناقة, والناقة دي بتجيب لهم لبن وبتخبط على كل واحد, يعني يشبه في وقتنا دلوقتي حقل بترول. ثروة, عندك لبن يعني. طيب دي ايه مشكلتها؟ يعني انت لو بتفكر بالمنطق الطبيعي, ما الذي فيها يغيظ قوم ثمود؟ ومع ذلك وجود هذه الناقة هي دليل الحق. إذن فلم يطيقوا. نعم. لم يطيقوا. فالحق الباطل بطبيعته لا يطيق وجود الحق. نعم. ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم. نعم. أجمعين. صحيح. يعني مش هدخل النار لوحدي, لأغوينهم أجمعين. فهو لا يطيق وجود الحق أصلا. إذن كانت هذه هي الدوافع لتحريك جيوش المسلمين لفتح البلاد المجاورة أو البلاد التي تمارس اعتداء. نعم. واضحا. وخلينا نقول أن فيه جيوش اتجهت إلى أماكن ولم تتجه إلى أماكن أخرى, مثلا لم تتحرك إلى الهند ولا الصين ولا كذا فيما بعد طبعا, ولكن فيما بعد يعني. نعم. فترة طويلة. لكن يبدو أنه كان في أولوية نظرا لخطورة هذه الإمبراطورية أو خطورة هذه المنطقة على الدولة الإسلامية، فكان في زي تأمين للدولة صحيح. الإسلامية ولأطرافها كلها. خلينا نمشي بقى بالتسلسل الزمني. تمام. سيدنا أبو بكر هو أول من بدأت الفتوحات الإسلامية في عهده. نعم. وكانت المواجهات بينهم وبين الروم من ناحية، وأظن بين الفرس أيضا بدأت معه سيدنا هو عبد. هذه أيضا من يعني من عجائب الدولة الإسلامية، إن هذه الدولة التي لم يكن يسمع عنها في التاريخ فتحت في نفس الوقت القوتين العالميتين. بالضبط. كانت بتحارب في جبهتين. في جبهتين في وقت واحد، وهم أساسا يعني شوية مقاتلين خارجين من الصحراء. نعم. ومن الحاجات الظريفة يعني في كتاب حتى المستشرق معروف اسمه فيليب حتي، ومختصر اسمه العرب تاريخ الموجز، كان حاول يقارن بين الأسلحة اللي عند العرب والأسلحة اللي عند الروم والفرس. فأنا عايز أقولك هو في انهيار في ميزان القوة، وعلشان كده من الحاجات التي يعجب لها المستشرقون والغربيون إزاي الناس دول أنجزوا كل هذا الإنجاز. فيفسرونها أحيانا فيصيبون بالحماسة الدينية وغيره، ويفسرونها أحيانا بأن دول كانوا جعانين والأراضي دي أرض خير فكانوا عايزين يعني، يفسرونها أحيانا بالنساء وغيره، يعني هم يعني خبطوا خبط عشواء، لأن ظاهرة خروج ناس من المجهول التاريخي وإسقاط إمبراطوريتين قوتين العالميتين في نفس الوقت وهما في قوتهما، يعني ما كانوش ضعفوا، لأن هرقل اللي انتصر على فارس هو هو هرقل اللي فقد أرضه أمام المسلمين. نعم صحيح. فيعني أنت بتتكلم في يعني في دولة قوية مش لا، وكل تحركات وفتوحات المسلمين كانت مبهرة بالنسبة نعم. لهم. نعم يعني صحيح. ما فعله سيدنا خالد بن الوليد ما زال أعتقد يدرس حتى الآن. نعم. وخاصة في غزوة مؤتة اللي هو كان لسه مسلم بقاله شهرين. صحيح. طيب إذا ننتقل إلى عهد سيدنا عمر، وبدأت بقى الحروب الصليبية هي أيضا تستعد استعدادا كبيرا لمواجهة هذه الدولة الوليدة. هو طبعا في عهد سيدنا عمر استمرت الفتوحات حتى يعني قضي تماما على إمبراطوريتي فارس والروم. ويعني مات سيدنا عمر أو قتل سيدنا عمر، استشهد. نعم. رضي الله عنه، والعالم الإسلامي قوة جديدة، بل هو تقريبا القوة الأكبر في ميزان القوة الدولية يعني. ثم جاء عصر سيدنا عثمان، استمرت كذلك الفتوحات إلى 10 سنين من عهد سيدنا عثمان، ثم بدأت تحدث الفتن الداخلية في آخر 3 سنوات من عهد سيدنا عثمان وفي عهد سيدنا علي. فهنا توقفت الفتوحات، الخوارج والشيعة وما شابه ذلك. طبعا بدأت الفتن الداخلية تفت في عضد الدولة الإسلامية. صحيح. فتوقفت الفتوحات في هذه الفترة. ولو أن المسلمين كانوا مستعمرين وغزاة لانقلبت عليهم هذه الأخطار المفتوحة. لكن هذا لم يحدث. يعني سيد الشعوب بقى فرصة بقى أن هي تخلص فرصة من الغزاة دول. نعم. لأن احنا ظللنا 7 سنوات تقريبا في انقسام وبلا أي ارتباط. وبعدين جت فترة سيدنا معاوية وأعيد فيها الفتوحات مرة أخرى، وفي عهد سيدنا معاوية هددت القسطنطينية 2 مرات، ثم حصل بعد سيدنا معاوية في عهد يزيد ومن تلاه حصل انقسام آخر في العالم الإسلامي استمر حوالي 13-14 سنة. فبرضو كانت هذه فرصة أخرى للانقلاب، ولكن لم يحدث حتى استقرت الدولة الأموية. فالدولة الأموية قامت بموجة أخرى من الفتوح. نعم صحيح. هذه الموجة الأخرى من الفتوح امتدت حتى كل الشمال الإفريقي والأندلس والجنوب الفرنسي. كان وقت سيدنا طارق بن زياد بقى وسيدنا نعم صحيح موسى بن النصير. نعم. موسى بن النصير. نعم. وعلى الجانب الشرقي كانوا في فتوح الهند وفتوح بلاد ما وراء النهر اللي هي وسط آسيا دلوقتي وفتوح القوقاز. فالدولة الأموية كانت بتقاتل في 4 جبهات في نفس الوقت. جبهة الهند، جبهة ما وراء النهر اللي هي وسط آسيا، جبهة القوقاز، وجبهة الشمال الإفريقي والأندلس. ثم بعد انهيار الدولة الأموية توقفت الفتوحات تقريبا، وجاء عهد الحضارة الدولة العباسية العباسية، وكان عهد استقرار وحضارة زاهرة. يعني كأن الدولة الأموية كانت تمهد وتمكن للدولة الإسلامية، وكأن الدولة العباسية هي التي ظهر فيها الرخاء والتقدم العلمي ويعني مفاخر الحضارة بشكل عام. وإن لم تنتهي أبدا الصراعات التي بين الروم وبين المسلمين. يعني كانت دائما هناك غزوات من المسلمين في عهد الخلافة العباسية. أو في العصر العباسي الأول تحديدا، لأنه العصر العباسي الأول هو العصر العباسي القوي، وبعد كده جاء العصر العباسي ضعفت الخلافة العباسية بيسموه العصر الخلافة العباسي الثاني. حصلت اجتياحات أيضا من أباطرة الروم، وأحيانا يعني سيطروا على مناطق وأحيانا داهموا حلب، وكانت الدول المحلية التي بدأت الخلافة وقتها في الشام، في بغداد، الدولة العباسية في بغداد، في بغداد نعم. ما هو أحد آثار إن العاصمة الإسلامية انتقلت من دمشق إلى بغداد أن قلت موجات غزو الدولة الرومية، فصارت الغزوات غزوات يعني إيه، غزوات غير ثابتة، غزوات يعني للتهديد الحربي أو للحفظ على الحدود، صارت مناوشات ما بقتش فتوحات. تمام. إلى أن يعني حصلت بقى، يعني إذا بنتكلم على الصراع فنبدأ نوصل إلى مرحلة الحروب الصليبية كواحدة من أهم محطات تاريخ الصراع في العالم بين الإسلام وبين الروم. قبل الكلام بقى عن الحروب الصليبية، يعني واضح أنه خلال التاريخ الطويل ده كله منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن لم تتوقف الاعتداءات ولا المناوشات ولا المضايقات على الدولة الإسلامية، وهذا هو الذي دفع الدولة الإسلامية يعني على تعاقب الخلافة فيها وكذا، إن هم يدافعوا عن أرضهم ويدافعوا عن هذه الشعوب ويدافعوا أيضا عن عقيدتهم. نعم، لكن أنا يعني خلينا أقول إيه، لا أقبل مجرد فكرة المدافعة. كويس. لأنه أنا أقول إنه إنقاذ الشعوب هو واجب أخلاقي وهو واجب معلق في هذا الوقت بالقوة العالمية الأولى وهي القوة الإسلامية. فليس لم يكن الهدف الوحيد هو هدف الدفاع والمدافعة، بل كان الهدف الأخلاقي هدف قائم، هدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن ظلم هذه الحكومات وهذه الشعوب. وكثيرا من، طبعا هذه الأمور لا تتسع لها حلقة بصراحة، لكن كثيرا من الشعوب التي عاشت تحت ظل هذه الإمبراطوريات كانت تعاون المسلمين في فتحها. وأنا هنا يعني أيضا أدل على كتاب اسمه الدعوة إلى الإسلام لمستشرق بريطاني اسمه توماس أرنولد، ومش مسلم، يتتبع انتشار الإسلام في كل العالم، ورغم أن المستشرق ده فيه بعض الحقد على المسلمين يعني، إلا أن كتابه هذا كان شهادة وافية للتاريخ الإسلامي بأنه لم يجبر أحدا أبدا على اعتناق الإسلام، وأن الشعوب المفتوحة كانت كثيرا ما ترحب بحكم المسلمين وكانت تستدعيهم أيضا. وإن كنت أقول أن التفصيل في هذا يطول ولا يتسع له هذا صحيح. المقام، لكن الشعوب التي عاشت في تحت ظل هذه الإمبراطوريات كثيرا ما استدعت المسلمين، وكان المسلمون على قدر المسؤولية، لأنه يا مولانا اللي احنا بنشوفه دلوقتي بيحصل في حلب والناس متأثرين باللي بيحصل في حلب، ترك الناس تحت أسر الطاغية وهيمنة الطاغية وقبضة الطاغية يقتل فيهم كما يشاء، هذه هي الخيانة للإنسانية. نعم صحيح. فإن وجدت دولة ذات أخلاق وقادرة يعني يمتنع عليها ألا تتحرك في وجه هذا الذي يحدث. نعم. ولذلك يستدلون على نفاق النظام الدولي ونفاق الاتحاد الأوروبي ونفاق الأمريكان بتركهم هذه المجازر. احنا متكلم دلوقتي في 500,000 شهيد سوري. طيب دلوقتي احنا الآن أمام بداية الحروب الصليبية على العالم الإسلامي، كيف كانت خريطة العالم الإسلامي في هذا الوقت، ومتى وأين بدأت الحروب الصليبية؟ طيب احنا كده فتحنا ملف الحروب الصليبية وهو ملف كبير يعني. خلينا ناخد عناوين الآن وهنفرد له لقاء خاص ان شاء الله في الحلقة القادمة، لكن انتهت هذه الحلقة. لا، خلينا نقول مثلا احنا الدولة الإسلامية كانت معالمها عاملة ازاي في هذا التوقيت. تمام. في ذلك الوقت الدولة الإسلامية كانت في لحظة من لحظات الضعف. كانت الخلافة العباسية في بغداد خلافة ضعيفة وتكاد لا تسيطر إلا على العراق. والدولة المهيمنة أو الأكبر قوة في ذلك الوقت في العالم الإسلامي هي دولة السلاجقة. وهذه الدولة أيضا تفككت إلى 4 ممالك سلجوقية. فصار عندنا سلاجقة الروم اللي هم موجودين في تركيا، سموا سلاجقة الروم لأنهم فتحوا هذه المناطق يعني. السلاجقة دول هم أصل الروم، الأتراك، ترك، هم ترك نعم. لكن السلاجقة قبل هذا بنحو قرن يعني امتدوا وسيطروا على كل العالم الشرقي الإسلامي تقريبا. لكن في ذلك الوقت في اللحظة التي هي عشية الحروب الصليبية كانوا انقسموا إلى أربع مملكة. الدولة السلجوقية لم تنشأ بعد. لا لا ناشئة. كانت ناشئة. ووصلت إلى قوتها ثم تفككت. كانت فين بقى متمركزة فين في هذا التوقيت؟ انقسموا إلى أربعة. في سلاجقة الروم اللي هم كانوا يسيطروا على شرق الأناضول. وفي سلاجقة فارس كانوا في المنطقة الفارسية. وفي سلاجقة العراق. وفي سلاجقة الشام. كل دي دولة إسلامية يعني. كل دول إسلاميين بس متفرقين. تمام. في الوقت ده كان الدولة العباسية موجودة في العراق. والخلافة العباسية خلافة شكلية. يعني الدولة السلجوقية كانت دولة تتبع الخلافة أو يعني تخضع للخلافة. لا تنافسها على مسمى الخلافة يعني. وكانت كان الشمال الإفريقي وبعض الشام تسيطر عليه الدولة العبيدية المشهورة بالفاطمية. وكانت الدولة العبيدية وهي معروف دولة شيعية باطنية إسماعيلية. وكانت من الدول التي يعني من الفترات السيئة في العالم. ودي كانت مسيطرة على مصر وقتها. على مصر وعلى بعض الشام والشمال الإفريقي وبعض الشمال الإفريقي. ده بالنسبة لخريطة العالم الإسلامي في نوع من التفكك والتمزق. نتكلم كده تقريبا في سنة كام يا أستاذ محمد؟ احنا دلوقتي في أواخر القرن الخامس الهجري. احنا دلوقتي بنتكلم في أواخر القرن الخامس الهجري. يعني 400 وما بعد الستين يعني. هجرية. هجرية نعم. التاريخ الميلادي تقريبا أواخر القرن الحادي عشر الهجري الميلادي. نعم. طيب إذا هنتوقف عند هذا التاريخ عند أواخر القرن أواخر الخمسمائة سنة الأولى في تاريخ الدولة الإسلامية وبداية الحروب الصليبية على العالم الإسلامي. تمام. أنا أشكر حضرتك جدا. شكرا لكن جزيلا. إحنا إن شاء الله يعني مستمرين مع بعض إن شاء الله لاستكمال هذه الفترة التاريخية الهامة لمعرفة التاريخ، لأن اللي بيعرف التاريخ بيعرف يواجه الحاضر وبيعرف يخطط للمستقبل كويس. شكرا الله لك أستاذ محمد الإهامي الباحث في التاريخ الإسلامي. شكرا الله لك. إخواني الكرام، هي رحلة في التاريخ، المقصد الأساسي منها أن إحنا نتعلم تاريخنا كويس عشان نعرف إحنا اللي بيتعمل فينا دلوقت ده بيتعمل فينا ليه، وهل يا ترى أعدائنا توقفوا عن الاعتداء علينا أم ما زال الاعتداء مستمر، وكيف نواجه هذه الاعتداءات. هذه أسئلة مهمة جدا لازم نحصن أنفسنا بيها. عشان كده أنا أوصي حضراتكم أن تتابعونا في الحلقات القادمة لمعرفة المزيد والمزيد عن الهجوم الصليبي على العالم الإسلامي قديما وحديثا. أشوفكم على خير إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.